ليتك لعين قريبة، ليتك لعين قريبة، كان بسهر ونومي يرجفني حرام، نومي يرجفني حرام، عمري عطاب صخيبة، عمري عطاب صخيبة، ما يضيع العمر دامك له غرام، آه دامك له غرام. ليتك لعين قريبة، ليتك لعين قريبة، كان بسهر ونومي يرجفني حرام، نومي يرجفني حرام.